الباب الذي بعده الإذن في التزويج، هل الولي هذا يقدر يزوج الابن، يقدر يزوج البنت أو غيرها بدون إذنها؟ نقول عندنا حالات لا يشترط فيها الإذن ويصح للولي أن يزوج دون أن يستأذن، ما هي؟ قال يجوز للأب، شوف هذا أول شرط، حالات عدم اشتراط الإذن تختص بمن؟ الأب، يقولون أو وصيه في النكاح. إذن الأول الأب، الحالة الأولى اللي هي التزويج بدون إذن خاص بمن؟ بالأب. والأب هذا يزوج أي واحد من أولاده بدون إذن؟ لا، يجوز للأب أن يزوج أولاده الصغار بدون إذن. كلمة أولاده تشمل إيش؟ الذكر والأنثى، ولهذا قال أولاده تزويج أو تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم، الصغار هذول ممكن يعني يزوجهم بدون إذنهم. الصغير هذا تجي واحد عمره 7 سنوات تستأذنه، لا يعتبر إذنه، واضح؟ ووليه يقوم مقامه. لكن خذوها قاعدة، لأن كثير من الناس يشكل عليه هذا الباب، كيف صغير يتزوج، كيف ولي يزوج بدون إذن، كيف كذا. خذوها قاعدة، أول قاعدة خذوها، الفقهاء رحمهم الله تعالى لا يتحملون مسؤولية التطبيق الخاطئ من الناس. تقول والله الفقهاء قالوا، الفقهاء قالوا وضعوا شروط، الناس ما طبقوا الشروط، الغلط على مين؟ على اللي طبقوا، لا تجي تحمل الفقهاء شيء، واضح؟ نعم. الأمر الثاني أن الولي لا يتصرف لموليه إلا وفق إيش؟ المصلحة. فهل يزوج أولاده الصغار وهو يرى والواقع أن هؤلاء ليس الزواج مصلحة لهم؟ لا، إنما يزوج إذا صارت مصلحة. ممكن يكون الصغير تزويج مصلحة له ولا ما هو ممكن؟ ممكن. مثال، نقول مثال، رجل مسكين مريض وعنده سرطان وكذا، والأطباء قالوا إيش؟ إنه ما يتوقع إنك تعيش أكثر من كذا، يعني شهر شهرين، وعنده بنت عمرها 7 سنوات خلاص، وعنده واحد من طلابه رجل صالح في خلقه وخلقه، وماله ما شاء الله صاحب ماله. إذا مات هذا الرجل، البنت هذه بتضيع، لا عندها أقارب، والموجود من الأقارب متعاطين مخدرات، حتى في واحد منهم الآن في السجن، في تمام مسكوه في مشكلة كبيرة. طيب لو تركها هذا ومات بنت 7 سنين بتضيع، لو زوجها لهذا الرجل، زوجها له يأخذها ويربيها ويوديها المدرسة لين تكبر، فإذا بلغت سن إيش؟ النكاح، يدخل بها. هل هذا مصلحة لها ولا ما مصلحة؟ مصلحة، واضح؟ لكن لا تجي تقول لي والله الفقهاء يجوزون أن الإنسان يزوج الصغيرة، معناها يأتي إنسان يزوج بنت صغيرة عمرها 7 سنوات لواحد عمره 80 سنة من أجل المال، من أجل هو يبغى الولي هذا يبغى أموال أو كذا، لا، هذا غش وخيانة للأمانة. طيب إذا واحد غش وخان الأمانة، إحنا نقول الفقهاء غلطانين ولا هذا الغشاش اللي ما يعني تحمل الأمانة التي حمله الله عز وجل إياها؟ أي نعم. فقضية اللي يجي بعض الناس يشوش على هذه ويقول لك زواج قاصرات كذا، نحن نقول هذا ليس معناه أنه يزوج كل صغيرة، لا، إنما هو أمر يتبع عند تعين المصلحة، واضح؟ قال أيضا إذن الأب يقدر يزوج الصغار. اثنين، يقدر يزوج البنات الأبكار دون الثيب، يعني الثيب لا تزوج إلا بإذنها، أما البكر تزوج ولو بغير إذنها، بمصلحة ولا للتشهي؟ لا بد أن يكون ذلك مصلحة لها، واضح؟ وبغير إذنها على المذهب. طبعا بعض العلماء قال حتى البكر يشترط فيه إذن، مسألة خلافية واجتهادية بين أهل العلم. شوفوا يا مشايخ، ليس من حق أحد غير متخصص وغير مجتهد ويعرف الأدلة ويعرف الكتاب والسنة والإجماع والقياس والظاهر والمجمل والمبين والمنطوق والمفهوم والناسخ والمنسوخ والمجمل والمبين، ويعرف الأمر والنهي والعام والخاص، ويحفظ من نصوص الشريعة أحاديث الأحكام، يعرف آيات الأحكام وحديث الأحكام ويعرفها ثبوتاً وعدماً ونسخاً وإحكاماً. إذا ما كان الشخص بهذا الشكل ليس له أن يتدخل في القضايا الخلافية بين الفقهاء كما نراه اليوم الآن. كل شيء يجينا واحد اليوم مؤهله أنه تمام مؤهلاته الشرعية أنه يصلي صلاة الفجر بعد طلوع الشمس كل يوم إذا كان يصلي خلاص، ولا يستطيع أن يقرأ صفحة من القرآن من دون خطأ نظرا، واقع نحن وين نتكلم عن أشياء يعني غير حاصل، ما يستطيع صفحة من المصحف يقرأها بالتجويد بدون خطأ ما يستطيع. ثم يأتي يقول لك يا أخوي الفقهاء اللي قالوا كذا هذا جناية وهذا غلط وهذا صح. ليس هذا عشك فدرجي، ليس هذا مكانه. وما لذي قصور نو تعلمي في حالة الترجيح من تكلمي، وإن يقول ما لي سوى ذي المرتبة قلنا فما على السكوت معتبة، فما به غيرك عنك قام للنفس لا تطلب به مقام. لكن نحن في هذا الزمن ابتلينا، صار إيش الشخص يظن أن يعني حقه في الكلام في العلم بحسب كثرة المتابعين عنده في السناب شات ولا في التويتر ولا في المقالات الصحفية التي يكتبها. لا، ليس هذا مؤهل لك أن تتكلم في دين الله عز وجل. الإنسان يسكت في مسائل الشرع. نعم العلماء بيخلصوا أمورهم بينهم، هذه المسألة راجحة ولا مرجوحة فيه نقاش، وبعض العلماء يرى أن هذه ليست راجحة والراجح خلاف، هذا أمر اجتهادي يتكلمون فيه بما يفتح الله عز وجل عليهم، مثل ما أني أنا وأنت والثالث والرابع لما يجي الأطباء يختلفون في بعض القضايا، ها يجي استشاري يقول والله هذه العملية تجرى على الوفق الفلاني ولا كذا، ليس لك حق أن تتكلم معه. واضح؟ هل هذا الدواء يصرف في الحالات الفلانية؟ لقيت اثنين أطباء يختلفون تقول والله هذا صح مع فلان، ليس لك حق لأنك غير متخصص وغير مؤهل. كذلك أمور الشريعة بل هي أعظم وأجل. طيب ما علينا، نرجع ونقول يجوز للأب أن يزوج إيش بناته والأبكار بغير إذن، لكن يستحب أن يستأذن البكر البالغ، هذا الذي مشى عليه المصنف رحمه الله تعالى. وفيه قول آخر، والحمد لله رب العالمين، أهل العلم يختلفون وكل منهم يجل الآخر ولا يطعن بعضهم في بعض. تمام، قال الإمام الشافعي أو قال بعض العلماء لبعض يقول ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق مسألة، المسألة هذه أهل العلم يعرفون قدرها. وأما غيرهم فما به غيرك عنك قام للنفس لا تطلب به مقام. تمام، إذن عندنا التزويج من قبل الأب. الأولاد الصغار وش حكمهم؟ يشترط الإذن ولا ما يشترط؟ لا يشترط. البنات الأبكار نوعان، بالغات وغير بالغات. البالغات يستحب استئذانهن ولا يجب، وغير البالغات مثل ما سبق في الصغار. حالات اشتراط الإذن، نأتي الآن إلى اشتراط الإذن. الأصل اشتراط الإذن ولا عدم اشتراط الإذن؟ الأصل اشتراط الإذن، ولهذا قال وليس لسائر الأولياء تزويج صغير ولا صغيرة ولا كبيرة إلا بإذنها. بس لحظة يا شيخ، شفت لما قال يجوز أن يزوج البكر بغير إذنها قالوا لكنها إذا خطبها كفآني خلاص، قال الأب بتزوجك عمر، قالت لا أنا أبغى زيد، من اللي قرر؟ التعيين لها هي. واضح؟ التعيين لها وليس لولي. واضح؟ فالمسألة لا تأخذها هكذا على ظاهرها وتطردها في كل الصور. ليس لسائر الأولياء تزويج صغير ولا صغيرة ولا كبيرة إلا بإذنها. طيب الأب ما هو موجود، اللي تولى الولاية الجد، الجد مو موجود، اللي تولى الولاية الأخ أو الإبن قبل ذلك أو الأخ، هذولي هل يستطيعون أن يزوجوا صغيرة؟ لا أبدا، ولو بإذنها، ولو بإذنها، لأن الصغيرة لا ليس لها إذن معتبر. واضح؟ ليس لهم أن يزوجوا صغير ولا الصغير، ماشي، ولا الكبيرة البكر إلا بإذنها طبعا. إذن إلا بإذنها يرجع على مين؟ الكبيرة. أما الصغيرة ما لها إذن. واضح؟ طيب بس قال وليس له تزويج، هذه حالة أخرى من حالات إيش؟ اشتراط الإذن. ليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيب إلا بإذنهم. ليس لمن؟ للأب، فضلا عن بقية الأولياء. الأب ما يقدر يزوج ابنه البالغ بدون إذنه، ماشي، ولا بنته الثيب إلا بإذنها. طيب نأتي الآن إلى حالة ثالثة، وهي تزويج البالغة بغير الكفر، إيش حكمه؟ اشترط فيه الإذن ولا لا؟ قال وليس لولي امرأة تزويجها بغير كفئها بغير رضاها، ما يقدر حتى الأب ما يزوجها إلا بكفء. طيب ما معنى الكفاءة؟ قال والعرب بعضهم لبعض أكفاء، وليس العبد كفء كفء الحرة ولا الفاجر كفء العفيفة. ثلاثة أشياء صارت، إيش اللي عندك؟ أيوة صفة الإذن. طيب ممتاز، صفة الإذن، إذن الثيب الكلام، وإذن البكر الصمات. إذا قالوا هذه ثيب، قالوا فلان خطبك موافقة، سكتت ثيب لا تزوج، إذن الثيب الكلام. لكنها بكر، قالوا فلان خطبك، استحت وسكتت، قالوا حتى لو بكت خلاص هذا إذن. قالوا إذن البكر الصمات، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن بنفسها وإذنها صماتها. المسألة اللي بعدها مسألة ممن لا تزوجه إلا بإذن، لحالات اشتراط الإذن. قالك التزويج بغير الكفء، وقالك الكفاءة ثلاث أشياء، من يستنبط لنا الكفاءة؟ ثلاث أشياء من كلام مؤلف، كفاءة في النسب أو النسبية، الثانية في الدين أو الدينية، الثالث في الحرية والرق. إذن النسب والدين والحرية، واضح؟ نسب الدين والحرية. قال العرب بعضهم بعض أكفاء، وليس العبد كفء الحرة ولا الفاجر كفء العفيفة، فلا يزوجها إلا بإذنها. وعرفنا الإذن بما سبق. الآن مسألة، وش هي المسألة هذه؟ عندنا امرأة، هذا يحصل موجود، خاصة في البيئات مثلا اللي يصير فيها حروب كذا، نسأل الله العافية والسلامة. قد يكون الأب ميت والأخوة غير موجودين وليس لها أبناء ولا أجداد، انتقلت الولاية إلى من؟ ابن عمها مثلا، ممكن؟ ممكن ابن عمها يبغى هو نفسه يتزوجها، صار هو الولي وهو ايش؟ الزوج. فهل يتولى طرفي العقد ولا لا؟ قال ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنه. يقول ترى أنا بزوج لنفسي، موافقة؟ قالت موافقة، خلاص. فيقول زوجت نفسي من فلانة، خلاص تزوج الولي بالمرأة. تزويج العبد للأمة، الآن السيد هو الذي يتولى تزويج عبده من أمته، وإن زوج العبد الصغير والأمة، وإن زوج أمته عبده الصغير، هو ولي عن عبده الصغير ولا لا؟ هو ولي عن عبده الصغير، فيزوجها، فيزوج عبده الصغير من أمته، وهو الذي يتولى إيش؟ طرفي العقد. قال فله أن يتولى طرفي العقد. كذلك يتصور أيضا في، لا ماشي، هذه الصور التي ذكرها المصنف رحمه الله. اي بس ما يصلح ان يزوج بنت ابن عمه، كان ابن العم بالغ فما يتولى، وان كان غير بالغ فالجد لا يزوج. طيب وإن قال لأمته، المسألة الثالثة في تولي طرفي العقد، عتق الأمة وجعل عتقها صداقها. قال إن قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة شاهدين، ثبت العتق والنكاح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها إيش؟ صداقها. هذا بالنسبة للإذن في التزويج. نشوف الأسئلة. يقول ما حكم تزويج الأبي أولاده الصغار؟ يصح ولا ما يصح؟ ولا يصح بشرط إذنهم؟ ولا يصح تزويج الذكور منهم؟ الجواب يصح باء، الجواب يصح اللي هو باء. طيب ما حكم تزويج الأب ابنته البكرة البالغة بغير إذنها، لأنها بكر غير الثيب. إلا نفس الشيء. طيب المسألة التي بعدها يا مشايخ، ما حكم تزويج الأب ابنته الثيب بغير إذنها؟ لا يصح. ما حكم تزويج الأخ إذا كانت الولاية له أخته الصغيرة بغير إذنها؟ طيب بإذنها؟ أيضا لا يصح. لا بإذنها ولا بغير إذنها لأنها صغيرة. زوج السيد أمته بغير إذنها فما حكم النكاح؟ أي نعم يصح. ما أدنى الإذن من المرأة؟ الصمات من البكر والنطق من الثيب دال. من نكح عامة على أنها حرة ثم علم برقها فهل له فسخ النكاح؟ نعم. هذه مرت معنا، ما هي موجودة في الباب؟ أي في الباب لعل الذي بعده. طيب نأتي الآن للمسائل الشاملة. ها يا جهاد، ما حكم تزويج المولي لموليه أو موليته بغير إذن؟ هل ما حكم تزويج الولي لموليه أو موليته بغير إذن؟ على حسب، إن كان الأب يجوز مطلقا، نقول يزوج إيش؟ أولاده الصغار وأيضا بنته البكر. نعم. أما غير الأب لا يزوج بغير الإذن، بإذن البالغة. نعم. بما يحصل الإذن؟ هاي أيمن، سكوت البكر وإيش؟ نطق الثيب. ما حكم تزويج المرأة بغير كفء؟ هاي إعجاز، إلا برضاها إن كانت بالغة. واضح. ما ضابط الكفاءة؟ هاي شيخ ياسر، الحرية والنسب والدين. المعتبر في الكفاءة كفاءة الزوجة ولا الزوج؟ يعني لو زوجت، لو زوج لو زوج امرأة غير يعني فاسقة برجل عفيف، هذه اختل شرط الكفاءة ولا لا؟ لا، الكفاءة تعتبر في العكس. واضح. لو تزويج ايش؟ الدينة او العفيفة بالفاجر. نعم. الله أعلم. هل يصح أن يتزوج الرجل من موليته؟ نعم. كيف يكون العقد؟ هو يتولى طرفي العقد. لو قال لأمته اعتقتك وجعلت عتقك صداقك، هل يصح يا أيوب؟ يصح بشاهدين. ما حكم تزويج السيد أمته أو عبده بغير إذن؟ يصح. يصح. ما حكم تزويج الرجل أمة موليته؟ تفضل. هذه ما عندكم؟ لا، هذا الباب نفسه. أي هذا الباب اللي بعده. طيب نأخذ الباب اللي بعده، نستعين بالله. المحرمات من النساء